وقول ربنا لك الحمد عدا من أم والقنوت في الصبح بدا لدن وتسبيح السجود والركوع. بسم الله الرحمن. فجر غيبة وتقضى للزوال والفرض يقضى أبدا وبالتوالي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ما زلنا مع هذه السلسلة المختصرة في الفقه الإسلامي من خلال شرح نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين العلامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فجر رغيبة كذلك من السنن، من الصلوات التي تعد سنة، الفجر، رغيبة الفجر، تسمى رغيبة، اسمها رغيبة الفجر. علاش رغيبة؟ المالكية عندهم واحد الاصطلاح في المندوبات، المندوبات عندهم ليست على مرتبة واحدة، ولكل مرتبة اسم يختص بها. فالفجر عندنا من الرغائب. ما معناتها الرغيبة؟ الرغيبة عند المالكية وما رغب فيه الشارع الحكيم بذكر أجره، سلام الله، يعني هي الحاجة اللي رغب فيها الله تعالى ولا رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبين ثوابها وأجرها. فركعتا الفجر، مش الفريضة نتكلم عليها، ذوك زوج ركعات اللي سبقوا صلاة الصبح. رغيبة الفجر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما، أو قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما عليه، ركعتا الفجر. فهذا يدل على عظيم أجرهما، أجر هاتين الركعتين. رغيبة ما فيه، رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر، جبي أو دام فعله بوصف النفل والنفل من تلك القيود أخلي. ورغبة الفجر هذه الرغيبة عندنا، ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أجره أو واظب عليه بوصف النفل. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك رغيبة الفجر لا في حضر ولا في سفر. وش قال هو هنا؟ فجر رغيبة، أي ركعتا الفجر رغيبة، وتقضى للزوال. الرغيبة تقضى، وقت الرغيبة من وقتاش لوقتاش؟ رغيبة الفجر يبدأ وقتها من دخول الفجر الصادق اللي هو الأذان الثاني إلى صلاة الصبح، هذا هو وقتها الأصلي، وقت الاختيار تصليها من الأذان الثاني إلى ما قبل، إلى أن تقام صلاة الفريضة، هذا هو وقته. من فاتته يقضيها، إذا فاتته يقضيها بعد. كيفاش فاتته؟ إنسان مثلا جاء ودرك الفريضة، أدرك الفريضة وقتاش يصليها؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء، فيه خلاف. بعض الفقهاء يقول لك يقضيها بعد أن يصلي صلاة الفجر مباشرة، له أن يقضيها. وبعضهم يقول لك الأفضل أن يؤخرها إلى حل النافلة، يعني بعد الشروق، وهو الأكمل والأفضل. قال لك فجر رغيبة وتقضى للزوال، عندها وقت قضاء، وقتاش هو؟ من طلوع من شروق الشمس وما بعده بقليل، من حل النافلة إلى الزوال، من الوقت اللي تحل فيه النافلة، جزنا نصلوا النافلة إلى الزوال، هذا كله وقت لقضاء الرغيبة بالنسبة لمن فاتته. زيد. والفرض يقضى أبدا. قال لك والفرض يقضى أبدا، اللي ترك فريضة ما صلهاش فإنه يقضيها أبدا. صح، هذا فيه تفصيل عن الفقهاء. إذا الإنسان نسي صلاة المصلى، إنسان ما صلاش الظهر ولا العصر ولا رقد، هنا يقضيها بالإجماع، بإجماع العلماء بلا خلاف بين علماء الشريعة أنه يلزمه القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. واحد رقد مثلا ولا نسى ثم ذكر، يلزمه أن يقضي. اتفقنا عليها هذه، صح. يبقى الخلاف في من تركها عمدا متهاون هكذا، كما الجماعة اللي ما كانوا يصلون بعد يتوبوا ويحبوا يصلوا. جمهور الفقهاء، أكثر علماء الشريعة، يقولك يقضيه وقالك الأيام، شهور، سنوات، كلها تقضى، يلزمه القضاء. هذا عند جماهير الفقهاء. علاش؟ شيء ترتب في ذمته، يلزمه أن يقضيها، يلزمه أن يقضي تلك الصلوات كلها. يقول لك إذا كان الناس نسيان لا يؤخذ به الإنسان. قال لك إذا كان الناس يقضي فما بالك بغير الناس، لينسى ويلزمه القضاء. فكيف بمن تعمد ترك الصلاة؟ هذا يلزمه القضاء من باب أولى. كلام يعني خلاف كبير بين الفقهاء. نعم من باب أولى. بعض الفقهاء كاين طائفة من الفقهاء قلال شوية وين كان مذهب جمع من الفقهاء يقول لك لا تركها عمدا ما يقضي، ومذهب ابن حزم الظاهري وغيره إذا تركها عمدا ما يقضي، واستدلوا بأدلة لا تخلو من نظر. صح. بعض الناس يقول كيف يقضيها وبالزاف عليه، يعني إنسان ما صلى الله ربما 20 سنة يقضيها. يعني ما لن نختار له مذهب ابن حزم، مذهب بعض أهل الحديث وبعض السلف اللي يقولوا بأنه لا يلزم القضاء تخفيفا عليه وإعانة له على توبته، ما لا بأس، لكن هذا لا يكفي فيه العاطفة. هذا إذا درس الإنسان المسألة وبحثها وتعمق فيها ووجد أن هذا القول قوي وراجح، أما بمجرد عاطفة لا. مذهب الجمهور أحوط، وبزاف ناس يغيظهم الإنسان كيتوب ويستقيم يقول لك نعاوله مسكين، لكن ما تنساوش حاجة، وأنا ديك 20 سنة لما صلهاش كانت الأوامر تتوجه إليه وهو معرض عن الله لا يبالي، هذه ما سيتواش ما خلمتوش فيها سنوات الخطاب يتوجه وهو لا يتحرك ولا يبالي. وكان جاوبه جواب عاطفي ثاني كيما الاخرين قالوا، لانه كان بعض الناس يسلك مسلكا عاطفيا في الترجيح، قال لك يعني كانه يشق، والفقهاء قالوا يلزمه القضاء بالقدر الذي لا يشق عليه ولو بان يقضي مع كل صلاه صلاتين، يصلي الظهر يصلي معها زوج حتى يؤدي ما عليه. علاش؟ لان الذمه مشغولة، هو توجه إليه الأمر وهو لا يبالي. من طريف ما استدل به القائلون بأنه لا يلزمه القضاء حسب هذا للظاهرية، من طريف يعني استدلوا بدليل، قال لك ما يلزموش القضاء، واش هو؟ لهم أدلة كثيرة، هذا منها. قال لك واش كيفاش ما يلزموش القضاء؟ قال لك أرأيت لو أنه تعمد أداءها قبل الوقت تقبل منه؟ أي واحد حاب يصلي قبل الوقت عمدا تقبل منه؟ لا تقبل. قال لك فكذلك إذا تعمد أداءها بعد الوقت، هو تعمد إخراجها عن وقتها وعدم أدائها، فكما أنها لا تصح منه إذا تعمد إيقاعها قبل الوقت، لا تصح منه كذلك إذا تعمد إيقاعها بعد الوقت. هذا كله، لكن هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، ورد عليه من وجوه كثيرة. منها كيفاش نرد عليه؟ باليهودي قبل الوقت ماشي كما بعد الوقت، قبل الوقت لم يتوجه الخطاب إليه أصلا، ماهوش مخاطب هو قبل الوقت، أما بعد الوقت قد توجه إليه الخطاب أو ربي أمره، إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا وأقيموا الصلاة، كيدخل الوقت قال تعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ثم كيدخل الوقت توجه إليه الخطاب. وش معنى توجه للخطاب؟ صارت ذمته مشغولة، مطلوب منه أن يفعل الشيء، فإذا خرج الوقت، ليقول إنه لا يلزمه القضاء، هو يزعم بأن ذمته قد برئت، هذا يحتاج إلى دليل. الذمة المشغولة كما إذا شغلت بيقين فإنها لا تبرأ إلا بيقين، أي مشغولة، هو مخاطب وما صلاش وتوجه إليه الخطاب. وذلك إذا نظرنا نظرا يعني من باب العاطفة، هذه مسألة أخرى، يقول هل يكفر تارك الصلاة؟ لا، لسنا ممن يكفر تارك الصلاة، وجمهور العلماء أن تارك الصلاة لا يكفر. فكما نقول يعني ربما كذا إعانة له، كاين جانب آخر وهو أن سنوات والخطاب يتوجه إليه وهو لا يبالي، والصادق في توبته يخاف على نفسه ويحاول أن يؤدي ما عليه بين يدي ربه ومولاه. المسألة اجتهادية ولست أقطع أو أحسم فيها. بعض الفقهاء يفتي بالقول الآخر يقول بأنه يكثر من النوافل، وزيد يقول لك بعض العلماء يقول لك بلي تارك الصلاة كافر كما هو مذهب الحنابلة، فإذا بدأ يصلي كأنه تاب من الكفر إلى الإسلام، والإسلام يجب ما قبله. هذه كلها أقوال معروفة عند أهل العلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر لنكمل إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من الأيام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.